أقوال السلف منارات تهدي للأقوم والأحسن، علمهم إياها الهادي صارت دستورا للمؤمن، صارت دستورا للمؤمن ومصادر تشريع تهدي من ينهل منها لا يحزن. السلف الصالح قدوتنا وأصول الفضل لمن يؤمن. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ثم أما بعد، هذا هو الدرس التاسع من أصول الفقه في شرح نظم الورقات. وتحدثنا الدرس السابق حول الإجماع، وذكرنا أن الإجماع هو اتفاق جميع مجتهدي أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام على حكم شرعي. وبينا أن الإجماع قد يكون إجماعا قطعيا وقد يكون إجماعا ظنيا. ثم بينا بعض المسائل التي تتعلق بالإجماع، وذكرنا أن مثلا من ضمن هذه المسائل اتفاق الأئمة الأربعة لا يعد ذلك إجماعا، واتفاق أكثر الأمة لا يعد إجماعا، اتفاق أهل المدينة لا يعد إجماعا. كذلك تحدثنا عن شرط انقراض العصر، وهل هو شرط أم ليس بشرط، وذكرنا أن الصحيح أن انقراض العصر ليس شرطا في صحة الإجماع. بعد ذلك تكلمنا عن الأخبار وأقسام الأخبار، وذكرنا أن منها المتواتر والأحاد وبعض يعني الأشياء التي تخص كل قسم. ثم بعد ذلك تحدثنا عن القياس، وبينا أن القياس هو إلحاق حكم الفرع بالأصل لعلة جامعة بينهما، وأن القياس أربع أقسام، أربع أركان، أربعة أركان من الحكم والأصل والفرع والعلة. ثم بعد ذلك تحدثنا عن أنواع القياس، وقلنا أن القياس كم نوع؟ ثلاثة أنواع: قياس العلة، وقياس الدلالة، وقياس الشبه. وقياس العلة قلنا الذي يكون فيه العلة، العلة فيه هو الذي يكون فيه أن الذي يكون فيه العلة في الفرع أعلى منها في الأصل. كذلك قلنا قياس الدلالة، وقياس الدلالة الذي يكون فيه العلة في الفرع مساوية للعلة في الأصل أو أنها أدنى منها. قياس الشبه، وهي أن يتردد الفرع بين أصلين فيلحق بأقربهما شبها. لكن بعض الناس بيذكر نفس هذه الأقسام وغيرها من الأقسام، بيقول أن قياس العلة هو الذي يجتمع فيه الحكم بين الأصل والفرع لعلة، سواء كانت أقل أو أدنى أو مساوية، اسمه قياس العلة، فالجامع بينهما هو العلة. أما قياس الدلالة يقول لك أن الجامع هو دليل العلة، يعني ليس العلة بذاتها ولكنه دليل العلة، ذلك سموه قياس الدلالة، فدي منح آخر غير هذا المنح. زي مثلا يقول لك مثلا أن الخمر حرام، العلة الإسكار. طيب لو أن إنسانا خرج من خمارة وبأغلب الظن أنه يشرب فيها الخمر، هل يقام عليه الحد أو يعذر أو ما إلى ذلك ولا لا؟ لا يقام. ليه؟ لأن العلة يعني هذه غير موجودة، عالم السكر. لكن بعض ما يقول لك زي ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز، قال طب إن خرج منه رائحة الخمر من فمه يقول يعامل معاملة شارب الخمر ولا يعامل؟ يقول لك يعامل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز يعني في ضمن الروايات أمر بعض الصحابة أن يشم فمه لعله أن يكون سكرانا. طب هو لم يره سكرانا، ولكن رائحة الخمر، رائحة الخمر خمر ولا دليل على شرب الخمر؟ دليل على شرب الخمر. زي يقول لك يلحق بالحكم اللي هو حكم الأصل ويأخذ حكم شارب الخمر مع أنه لم تتحقق فيه العلة ولكن تحقق فيه دليلها وهو الرائحة. فدي بيكون ايه منح اخر لبعض العلماء في الفرق بين قياس العلة وقياس الدلالة. ثم بعد ذلك قياس الشبه كما ذكرنا. طيب بعد ذلك بيتكلم على شروط القياس. قال والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع. والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع، يعني أن يكون بينهما مناسبة. الشرط الأول أن يكون بين الفرع والأصل مناسبة، وأن تكون العلة مناسبة. يعني مثلا يقول لك أن الخمر مثلا حرام وعلته ها الإسكار، يقول لك هل الإسكار علة مناسبة للتحريم ولا ليست علة مناسبة للتحريم؟ علة مناسبة للتحريم. يبقى لابد أن يكون هناك تناسب بين الأصل والفرع، وأن تكون العلة مناسبة للتحريم، وأن تكون مناسبة من أجل هذا التحريم. يعني زي هنا مثلا قلنا الإسكار دي علة فعلا مناسبة لأن يكون الحكم محرما، لأن يترتب عليها زوال العقل، قد يترتب عليها القتل، قد يترتب عليها غير ذلك. قال يقول والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع بأن يكون جامع الأمرين أو بأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون مين. دون مين يعني دون كذب، فأن يكون تكون العلة مناسبة للحكم. قال وكون ذاك الأصل ثابتا. وكون ذاك الأصل ثابتا، يقول الشرط الثاني أن يكون الأصل ثابتا. يقول وكون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأييهما. هو في شرط آخر في العلة أو في القياس، في القياس نفسه أو في العلة، يقول لك لابد أن يكون الحكم ثابتا بالكتاب والسنة. لابد أن يكون الحكم ثابتا بالكتاب والسنة. يعني ثابتا بالكتاب والسنة يعني لا يكون ثابتا بالقياس اللي هو الأصل، أن يكون حكم الأصل، حكم الأصل ثابتا بالكتاب والسنة، لا يكون ثابتا بالقياس. يعني الحكم الثابت بالقياس لا يقاس عليه. يعني مثلا زي ما احنا مثلا ضربنا مثال إلى أن الخمر حرام، العلة الإسكار، طب مثلا أي سم مسكر آخر مثلا زي البنجو مثلا نقول حرام، العلة الإسكار، طيب خرج شيء آخر غير الإيه البنجو، نقيسه على إيه، على الخمر ولا على البنجو؟ يقول لك على الخمر. ليه؟ لأن الخمر ثابت بالنص، أما البنجو دي ثابت بليه بالقياس. ليه؟ لأن يقول لك إن القياس على الأصل، لو أني مثلا قست مسألة على الأصل وأخطأت فيها، تيجي مسألة أخرى أقيسها على الأصل أسلم فيها، يبقى أخطأت في مرة واحدة. لكن لو قست على الأصل وأخرجت حكم غلط وبعد كده جيت أقيس عليه، يكون كل الأحكام اللي القادمة خطأ. لذلك يقول لك دايما قيس على الأصل الثابت في الكتاب والسنة. لكن هنا هو بيقصد أنه ثابت في منح آخر برضو، يقول بما يوافق الخصمين في رأيهما، يعني يكون حكم الأصل ثابت عند الناس، عند الخصمين، يعني احنا الاثنين متفقين على الاصل لكن قد نختلف في الفرع. يعني زي مثلا واحد مثلا يقول لك هل يجوز استخدام الحصى في الحج مرتين مثلا في الرمي، يعني واحد رمى بالحصى هل يجوز انني اخذهم وارمي بهم تاني؟ دي شورت فيها نص. بعض الناس يقول لك لا يجوز، يقول لك لا يجوز ليه؟ قياسا على الماء المستعمل لانه لا يجوز استخدامه لأنه غير طاهر. نقول له طب الماء المستعمل اللي هو الأصل، هل العلماء متفقين على أنه لا يجوز استعماله؟ يقول لا مش متفقين، في علماء يقول أنه طاهر ويجوز استخدامه. طيب ما ينفعش هنا الأصل يقيس عليه لأنه في خلاف أصل بين العلماء، خلاص. أو مثلا يقول لك أن التسمية في الغسل واجبة، ليه؟ تمام شرط بنص، يقول لك قياسا على التسمية، قياسا على التسمية في الوضوء. بنقول طب وجوب التسمية وجوب التسمية في الوضوء، هل دي صحيح ولا غير صحيح؟ يعني الناس العلماء متفقون على التسمية في الوضوء ولا غير متفقين؟ غير متفقين، ده في علماء بيقولوا انها ليست سنة اصلا مش ورد بها النص. يبقى العلماء مختلفين على الاصل اللي هو التسمية او وجوب التسمية في الوضوء. فما يجوزش ان انا اقول تجب التسمية في الغسل قياسا على التسمية في الوضوء، لان التسمية في الوضوء امر مختلف فيه. يبقى انا بقول ما اجي اقيس على شيء ثابت عند الناس، يبقى ثابت حكمه ايه؟ في الكتاب والسنة، ليس فيه خلاف. لذلك يقول: وقول ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأييهما، وشرط كل علة أن تضطرد في كل معلولاتها التي ترد. يعني يقول لك أن العلة تضطرد مع الحكم، يعني يوجد الحكم بوجودها وينعدم بعدمها، يعني أينما وجدت العلة وجد معها الحكم عليه الصلاة والبركات. خلاص، يبقى لي معنى أن تكون مضطردة، يعني أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. يقول: وشرط كل علة أن تضطرد في كل معلولاتها التي ترد، لم ينتقد لفظا ولا معنى، فلا قياس في ذات انتقاد مسجلا. هو أنا بقول لك أن العلة ما تكونش منتقدة لا لفظا ولا معنى، وزي ما قال الشيخ ابن عثيمين يعني أن الشرط دي شرط غير صحيح. المهم عندنا أن الحكم يدور مع إيه؟ مع علته. هو يقصد إيه بالشرط أن المنتقد؟ يقول لك مثلا القتل، مثلا فيه القصاص، القتل اللي فيه القصاص وارد النص في القتل بالإيه؟ بالمحدد ولا المثقل؟ يعني الضار القتل بالسيف وبالسكينة ولا القتل بالحجر؟ القصاص. يقول لك القصاص وارد في القتل، لكن ورد الصورة يقول لك ايه العلة؟ يقول لك انه قتل بمثقل بمحدد اللي هو القتل بالسيف والايه او السكين او ما الى ذلك، كان هذا هو الوارد. يقول لك يبقى دي لفظا. طب لو قتل بحجر؟ يقول لك لفظ المثقل مخالف للفظ المحدد، يعني الحجر غير الايه السكينة. يقول لك هنا ما ينفعش القياس. فدي مسألة ايه ضعيفة. يعني المهم عندنا العلة عندنا هو القتل، سواء الطريقة أو الصورة، المهم أنه قتل عمد عدوان بما يقتل، أنه ضرب بما يقتل غالبا، وقتل عمد وعدوان، قتله بالمثقل، قتله بالمحدد، قتله بأي شيء، ففيه الايه فيه القصاص. فالشرط يعني بصراحة يعني شرط ايه مش يعني الصواب خلافه. فدي بعض شروط الايه شروط القياس أو شروط الايه أو شروط العلة. يقول: والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معا. شرط الحكم لكي يكون إيه صحيحا أن يدور مع إذا ما قلنا ما علته، إن وجدت العلة وجد الحكم، وإن انتفت انتفى الحكم. قال: فهي التي له حقيقا تجلب، وهو الذي لها كذاك يجلب. فهي التي له حقيقا أو حقيقة تجلب، وهو الذي لها كذاك يجلب. يعني عايز يقول لك إن الحكم بيجي عشان العلة، والعلة تيجي عشان الايه الحكم. يبقى لذلك لابد أن يدور معها وجودا وعدما. يبقى دي بعض شروط الايه القياس. وختم بها هنا الناظم مبحث القياس. بعد ذلك بيتكلم عن مبحث آخر، بتكلم على الأصل في الأشياء. الأصل في الأشياء، هل الأصل فيها الحل أم الأصل فيها الحرمة؟ فأنا بيقول: لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل. وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش أحكام، بل الأحكام تكون بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. بل ما أحل الشرع حللناه، وما نهانا عنه حرمناه، وحيث لم نجد دليل حل شرعا تمسكنا بحكم الأصل، مستصحبين الأصل لا سواه، وقال قوم ضد ما قلناه. أي أصلها التحليل، إلا ما ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد. هنا بتكلم على الأصل في الأشياء. هو الشيخ الأول ذكر أن الأصل فيها إن لم يرد دليل بحلها فهي حرام، يقول وقال قوم ضد ما قلناه، يعني في ناس قالوا لا ده الأصل فيها الايه الحل، وهذا هو الصواب أن الأصل في الأشياء الإباحة. طب ما الدليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة؟ الدليل الأصلي هو قول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الدليل ده يعني دليل على أصلين، الأصل في الأشياء الإباحة والأصل في الأشياء الطهارة. ليه؟ لأن الله تعالى يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ووردت الآية في سياق الامتنان، يعني أن الله يمتن علينا بأنه خلق لنا ما في الأرض جميعا، ولا يعقل أن يمتن الله علينا بحرام، ولا يعقل أن يمتن علينا بنجس، فالله لا يمتن إلا بالحلال الطاهر. وإلا يعني أين الحكمة يعني يمتن عليه بشيء لا أستطيع أن أستعمله ولا أستخدمه؟ لذلك نقول أن هذا الدليل دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة والأصل فيها الطهارة، لأن السياق كان سياق امتنان، وسياق الامتنان يعني أن هذه الأشياء مباحة وطاهرة. هذا الأصل في الأشياء. فطبعا احنا عندنا أكثر من أصل عشان نفرق، يعني مثلا الأصل في الأشياء أنا أقول ليه الإباحة. طب الأصل في العبادة المنع. طب إيه الدليل؟ طب هو الأصل دي بي يعني بينفعك في إيه؟ عند الخلاف أو عند الشك أو عند عدم الدليل ترجع للأصل. فإذا كان الأصل الإباحة يبقى يكون الأصل فيه أنه إيه مباح. إذا كان الأصل المنع يبقى الأصل أنه أن نمنع. فمثلا زي ما احنا بنقول مثلا انسان يصلي ركعتين بعد السعي، يصلي ركعتين بعد السعي، انا اقول له مثلا طب ايه طب زي بتصلي ركعتين بعد السعي، السعي بين الصفا والمروة؟ يقول لي ما فيهاش حاجة، ده دي عبادة. اقول له هات الدليل، يقول لي هات انت الدليل. طب مين اللي مصيب فينا؟ انا اطالبه بالدليل وهو يطالبني بالدليل. هو الذي فعل ليه هو ليه الذي فعل هو الذي عليه الدليل؟ طب ناخد مثال تاني. انا لو جيت مثلا قلت لك العمامة اللي انت لابسها ديت بدعة، تقول لي ايه الدليل؟ هقول لك ايه الدليل، مين اللي عليه الدليل، انا ولا انت؟ اللي بيقول بدعة الذي أنكر عليه الدليل. ليه؟ طب ما هو الفاعل هو اللي لابس. يبقى احنا مسألة مش مسألة فاعل وعدم فاعل، المسألة مسألة رجوع إلى الأصل. فإذا كان في الأمر في العبادة فنقول أن الأصل في العبادة ليه المنع، يبقى الذي يفعل هو الذي يحتاج إلى دليل. طب مثلا في الأشياء أقول لك زي لبس الغطرة وزي لبس العمامة والأشياء دي، يقول الأصل فيها الإباحة، فتبتدي تقول لي هات لي دليل، أقول أنا لا أحتاج دليل لأن الأصل أنها مباحة. فإذا منعتني منها أقول لك هات أنت ليه الدليل على المنع. لكن بالنسبة للعبادة الأصل أنها ممنوعة. الأصل مفهوم كل شيء مستقل بذاته. طبعا كل شيء مستقل بذاته، فالأصل في العبادة المنع أو سموها التحريم، أي أن كل عبادة ممنوعة إلا بدليل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيه رد. ومعنى ذلك أن كل فعل تفعله لابد أن تثبت أنه من أمرنا، لابد أن تثبت أنه من أمرنا، وإلا يبقى هو أمر إيه محدث. كذلك مثلا من ضمن الأصول الأصل في الإبضاع، هو وضع المرأة، الأصل فيه التحريم. لذلك نقول مثلا الإنسان لما ذكرنا قبل ذلك لو شك مثلا في قرية أن فيها أخته ولم يعلم من هي، نقول الأصل في الأشياء الإباحة وخلاص ويتزوج؟ لا، ده نقول الأصل هنا في الإبضاع الإيه؟ المنع والتحريم. لذلك مثلا إنسان يعني لسه من كم يوم أخ بيتصل بي وتصرف تصرف جيد جدا، زوجة جده، فهو بيقول ان دخلت البيت ومش راضي اسلم عليها، فاتصل بيه بيقول لي اسلم ولا ما اسلمش، هي دي حلال ولا مش حلال، التصرف كده صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح، لان الاصل ايه المنع، الاصل ان المراه اجنبيه الا ما ورد النص ايه بحلها. والاصول كثيره، مثلا الاصل في البيع، الحل ولا الحرمة؟ الحل. الدليل وأحل الله البيع، يقول لي لفظ عام، يبقى كل بيع حلال. تيجي انت مثلا في بيع، واحد يقول لي مثلا ده البيع دي مثلا مش عارف بالتقسيط، ولا البيع مش عارف اي بيع من الناس بتعمله النهاردة، اقول له حرام، يقول لي هات الدليل، اقول له هات انت الدليل انه حلال. مين اللي مصيب فينا؟ هو هو، لانني اللي بمنعه، ويقول الاصل في البيع انه حلال، طالما هتمنعني هات الايه، هات الدليل. كذلك في اصل اخر اسمه الاصل في الذمة، الاصل في الذمة، والاصل في الذمة خلوها، الاصل في الذمة انها خالية. يعني واحد يجي مثلا بيقول لي عليك 10 جنيه، وانا بقول مش عليا، مين اللي صادق فينا؟ اللي بيقول مش عليا، ليه؟ لان الاصل ان ذمته خالية، مش مشغولة بحاجة، اللي هيشغلها يشغلها بايه؟ بدليل. لذلك انسان بيولد كده، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، والذي لا يعلم شيئا فذمته ليست مشغولة لاحد بشيء. يبقى الاصل فيه ان ذمته ايه؟ خالية. ودي تفهم من الدليل، مثلا يقول لك العلماء طب لو اقسم هو واقسمت انا، مين اللي صادق؟ برضه اللي هو مفروض عليه. لذلك يقول لك طب لو اقسمت انا وهو اتى ببينة شاهد، يعني برضه يبقى المسألة طول ما احنا متساويين ارجع للاصل، هو ان الذمة خالية. هو زاد خلاص، يبقى انتقل الاصل الى اصل اخر، الى يقين اخر، وهو بالايه؟ بالدليل. وهكذا في غالب الايه؟ في غالب الاحكام. كذلك مثلا يقول لك حلق الشعر حلال ولا حرام؟ مباح. ليه؟ الاصل في الاتبهال دي. طب حلق اللحية ليه؟ يبقى احنا بنقول الاصل العام ان تغيير الخلقة حلال ولا حرام؟ حرام. يبقى دي الاصل بتاعنا. ولأمرنهم فلا يغيرن خلق الله، يبقى الامر بتغيير الخلقة هذا من الشيطان، يبقى الاصل انه حرام. يبقى كل تغيير للخلقة لابد ان يرد فيه الايه؟ دليل. يقص الشارب نقول له الدليل، طب نتف مثلا الابط دليل، قص الشعر، يبقى كل الاشياء دي ورد بها الايه؟ كان له مثلا. يعني بقى انت هتفرح على الايه؟ على باقي الاشياء. يبقى بنقول ان ليه؟ ان بنرجع لكل اصل في المساله دي. مثلا في ناس زي كده بيرجعوا لي هذا الاصل، ناس يقول لك لا ده الاصل ان كل ايه مثلا قص الشعر والاشياء دي كلها حلال، لان الاصل في الاشياء الاباحه. يبقى انت عشان تبقى فاهم، اللي يقول ان الاصل الاباحه هو هيبص الاصل في الاشياء، يعني دي افعال وليست عبادات، لا يبص يقول لك لا ده الاصل انه حرام، يقول لك لانه في الاصل تغيير خلق الله، وتغيير خلق الله اصله ايه؟ محرم، الا ما ورد النص بايه؟ بيحل. لذلك يعني مثلا في تلاقي بعض الناس يفهم هذا المعنى، يعني مره رحت طلعني بطاقه بتاع التجنيد بعد يعني لا تقالوا كده، فقالوا لي عايزين اللي هي شهاده الاعفاء، بيقولوا لي لازم تحلق لحيتك، قلت لهم ده ما حلقتش، لا تجيش احلق عشان اطلع الشهاده ما ينفعش، ولازم تجيب صور حلق فيها. المهم رحت، قالوا هم دلوني، قالوا لي هتروح لبتاع كمبيوتر ايه هيصورك من غير لحيه. فرحت طبعا كنت لسه طالع ما اعرفش الموضوع ده، رحت للراجل فراح جايبني وعلى الكمبيوتر، قال لي ايه رايك في الصوره كده، لقيته شايل اللحيه بقى كتير كويس. فهو قال لي طب يا عم الشيخ احنا كده بنرتكب حرام؟ قلت له من ناحيه يعني، قال لي انني بغير الايه؟ الشكل يعني والخلق، شوف هو حتى تصوره بس احنا بنعمل فايده للناس ومصلحه وكلام زي كده. قلت له يا عم مش حرام، مش حرام بس احوال زايده، ما هو احنا اما انا قلت له يعني بالنسبه لي انا مش حرام بس هذا الصور وين؟ فاقصد هي الصوره اللي شغلته ايه؟ انه بيغير في خلقه الانسان، فهو بيقول لك دي حرام ولا ايه؟ ولا حلال؟ نعم. فلذلك نقول ان عند الشك بنعود الى الاصل، بس لازم احدد ما هو هذا الاصل. نحدد ايه؟ ما هو الاصل. يقول وقيل إن الأصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنع. دي طبعا بالأصول العامة نأخذ هذا الحكم أيضا، يعني أن ما ينفع يعني الأصل فيه أنه إيه؟ حلال، وما يضر الأصل فيه أنه حرام. بس طبعا أحيانا بننظر لقدر النفع وقدر الإيه؟ الضرر. فعندي لو عندي في نفع وضرر، لو المسألة نفع محض يعني نفع كامل، يبقى حلال ولا حرام؟ حلال. طب لو ضرر كامل حرام. طب لو النفع غالب حلال. طب لو الضرر غالب حرام. طب لو متساويان يقول لك حرام. وهذا كله في الأشياء، دي كله في باب الأشياء من الأبواب دي هي ثابتة في باب الأشياء. يعني مثلا هأكل شيء، هأستخدم شيء، هأشرب شيء، لكن النفع والضرر فيه متساويان، يقول لك يبقى حرام يمنع. ليه؟ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. الأشياء دي مش ممكن داخل منها شيء في العبادة. زي إيه؟ والأكل في أصله عبادة. أنت بتكلم على الأصل دلوقتي عن الأصول، فالأكل في أصله الأصل في الأشياء إباحة. الأشياء زي الأكل والشرب واللباس، وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي شيء خلقه الله تعالى هو دي يدخل في باب الايه. العبادات بقى يعني الأشياء التي تتقرب بها إلى الله، العبادة يبقى ديت لها باب خاص. الأصل أنها إيه؟ ممنوعة. والعبادة ما فيش فيها نفع وضرر، العبادة كلها إيه؟ نفع. أتى دليل فيها لابد أن يأتي فيها دليل. طب إن لم يأتي فيها دليل العبادة ترجع للأصل، وأن الأصل أنها ممنوعة. أخبرك ودي غالب اللي هي البدع اللي احنا بنشوفها مثلا عند الناس في الوضوء وفي الصلاة وفي بعد الصلاة، نقول له الدليل، يقول لك إيه؟ إيه الدليل؟ أخبرك فين يعني مثلا في قراءة الفاتحة مثلا بعض كلام العلماء أن الإنسان مثلا لا يجهر بالتسمية، يقول لك مثلا يعني زي ما حدث معايا في مسجد، قام واحد وكلمني يقول لي هات لي دليل على ان ايه مفيش تسمية في اول الفاتحة. سؤاله ده صحيح ولا مش صحيح؟ يعني هقول له انا سميت ايوه، يعني هو يقول هات دليل على عدم الجهر في بالتسمية. السؤال صحيح ام غير صحيح؟ صحيح. ليه؟ لان دي عبادة، أني كده في العبادة يبقى أني يلزمني، يبقى السؤال هنا سؤال إيه؟ صحيح. خلاص. فبنقول إذن عند الشك بنرجع دائما للأصل. إذا كان في شك، ما فيش شك، في أدلة واضحة في المسألة خلاص. يعني مثلا زي السجائر دي شيء ولا عبادة؟ شيء. نقول الأصل فيها الإيه؟ الإباحة. لكن هنبص هل لها ضرر؟ طب هل لها نفع؟ مش بتريح للدماغ ولا حاجة. لابد أن يكون لها نفع. أقل النفع النفع المادي، بتجيب فلوس يبقى دي نفع. لا طبعا يعني بالنسبة للتفكير بتاعي برضو بيقولوا بتبهدل الدنيا يعني هنا. لكن أنا بقول في نفع. زي الخمر شربونا قال فيه ما اسم كبير وما نافع للناس. إيه المنافع اللي في الخمر؟ البيع والشراء والنفع المادي، فدي نفع، لكن الضرر غالب وأكبر بكثير. طب احنا قلنا الأصل هذا المنع من قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. يبقى لابد إذا فعلت، ما أنت معنى الفعل أنك تنسبه إلى النبي، فلابد أن تثبت أنه من أمر النبي أم ليس من أمر النبي، لابد أن تثبت. طب ما معيش إثبات إذن هو ليس من امر النبي صلى الله عليه وسلم. فبيطلع الدعاء بيقولوا ان مش كل شيء ما بعرفش النبي مظهر رفع بيطلعوا كده، يعني ده زي ما ده تقبل الله او حرام او كلام زي كده، ومش كل شيء مش فعله النبي يبقى احنا فعلناه حرام، هو ده شيء مستحسن يعني او عندنا يعني او بدع حسن هو يعني الاخرين بيسال على مثلا ان بعض الناس بيقول ايه ان مش كل شيء ما فعلوش النبي ما يبقاش ايه بدعة. لأن عندي في أشياء لها أصول عامة في الشرع، يعني مثلا زي النفل المطلق، النبي صلى في الوقت ده وفي الوقت ده وفي الوقت ده، جيت أنا صليت مثلا بعد الظهر بتقول لي صليت ليه؟ بقول صليت ركعتين، مش تقول لي ده بدعة. لكن لو جئت في كل في هذا الوقت كل مرة أصلي ركعتين يبقى إذا أني ثبتت لهذا المكان أو لهذا الوقت عبادة، يبقى كده أصبحت إيه؟ أصبحت عبادة. مش بنقول إن كل شيء ما فعلوش النبي ان هو يبقى ايه، لا، اذا اصبح امرا ثابتا لابد ان يحتاج الى دليل. طبعا هم يعني بيدللوا حوالين مساله ايه، مثلا الاستحسان والمصالح المرسله والكلام دي، معلش هو غير مفهوم. يعني مثلا اول شرط في الاستحسان والمصالح المرسله الا يخالف دليلا، الا يخالف دليلا. يقول لك مثلا مش هيخالف دليل، بنقول انا عندي المساله، عندي قاعده مهمه جوه في الموضوع ده. ايه هي؟ يقول لك اولا مثلا زي ما انت بتقول بعد الصلاة مثلا يقولوا حرما. طب بنقول طب ليه بتقول حرما او ليه بتسلم؟ يقول لك ان الوقت دي بعد الصلاة هو يعني الانسان طالع من الصلاة فمحتاج هذا الايه الدعاء ان يتقبل الله. بنقول طب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا محتاجين هذا الامر برضو ولا مش محتاجينه؟ كانوا محتاجينه ان يتقبل الله. فعلوه ام لم يفعلوا؟ لم يفعلوا. لذلك العلماء يقول لك القاعدة تقول اذا وجد المقتضي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله دل على أنه ليس من الدين. إذا وجد المقتضي لعمل ولم يعمل هذا العمل مع وجود المقتضي دل على أن هذا العمل ليس من الدين. فنفس النظام أنت بتقول أن أنا محتاجه هنا علشان ربنا يتقبل. طب هو النبي نفس النظام محتاجه علشان ربنا يتقبل ولم يفعل هذا الفعل، يبقى دل على أن هذا الفعل ليس من الدين وتسحب على جميع المسائل. خلاص يبقى دي القاعدة عامة عني، طالما انه وجد المقتضي ولم يفعل النبي هذا الفعل فلا انه دنيا. مثلا زي بعض مثلا الشافعية بيقول بالركعتين بعد السعي من الصفا والمروة. ليه؟ قالوا قياسا على الطواف، فالطواف هو سعي سبع حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة سعي، فيقولوا قياسا ان هذا سعي وهذا سعي، وركعتين بعد الطواف يبقى لابد ان يكون ركعتين بعد السعي. نفس المساله نقول لهم وجد هذا المقتضي في زمن النبي ولا لم يوجد؟ يعني سعى وطاف ولا لم يسعى؟ سعى وطاف وصلى بعد الطواف ولم يصلي بعد السعي، اذا دلنا على ان هاتين الركعتين ليست من الدين، وهكذا في جميع الايه في جميع المسائل. طيب بيقول وقيل إن الأصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنع، وحد الاستصحاب أخذ المجتهد بالأصل عن دليل حكم قد فقد. الاستصحاب اللي هو استصحاب الأصل، يعني هأعمل بالأصل إمتى؟ إذا بحث في المسألة بحث عن دليل ولم يجد دليل يبقى أرجع إلى الأصل. إذا كانت المسألة في العبادة بحثت عن دليل لها فلم أجد أرجع إلى الأصل وهو المنع. إذا كانت المسألة في البيع بحثت عن دليل يحل أو يحرم فلم أجد، إذا الأصل الحرمة. إذا مثلا في العبادة في الأشياء أبحث ولم أجد فأرجع فيها إلى الأصل. يقول بعد ذلك بيتكلم على مسألة الترجيح، طبعا اتكلمنا عنها احنا بالتفصيل وما جاء اتكلمنا عن باب التعارض والترجيح. باب بيسميه ترتيب الأدلة، يعني إذا حدث تعارض بين الأدلة أقدم الدليل نوعا عنه. يعني إذا حدث تعارض بين القياس الجلي والقياس الخفي نقدم إيه؟ القياس الجلي. طيب إذا حدث تعارض بين النص والظاهر النص، طب الظاهر والمؤول الظاهر. طيب حدث تعارض بين الإجماع الظني والإجماع القطعي الإجماع القطعي، وهكذا هو ترتيب الأدلة. طيب المثبت والنافي، طب الفعل والقول القول آه خلاص، وهو دي اللي بيتكلم عليه اسمه باب ترتيب الأدلة. فبيقول وقدموا من الأجلة الجلي على الخفي باعتبار العملي. يبقى قدموا من الأدلة اللي هي الشيء الجلي، سواء كان الدليل النص الإجماع القطعي القياس الجلي، يعني الدليل الجلي يقدم على الدليل الايه الخفي. زي مثلا يقول لك حديث مثلا النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة الجنين زكاة أمه. يقول لك العلماء هنا ايه اتفضل يا شيخ، العلماء اختلفوا. بعض الحنفية يقول لك ان زكاة الجنين زكاة أمه، والمعنى زكاة الجنين كزكاة أمه كزكاة أمه، يعني لابد ان يزكى كما زكيت أمه. الجمهور يقول لك لا، النص الجلي يقول ان زكاة الأم هي زكاة الايه الجنين، هذا هو الظاهر من اللفظ. فهنا إذا تعارض الفهمان يوم نقدم لا أنا مش إجماع، أنا المسألة فيها خلاف. الجمهور قلت الجمهور وهنا سؤال بيقول هناك ناس يصلي بعد السعي بين الصفا والمروة ركعتين شكر لله على إتمام النعمة ويصلوها في الحرم وليس في الصفا والمروة، برضو نفس المسألة. احنا يعني ما نفعلش شيء إلا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، علشان المسألة لا تكون سنة. يعني لكن لو أنا أصلي مثلا ركعتين شكر بعد كل عبادة ومن ضمن هذه العبادة بعد إتمام العمرة نقول ماشي، لكن إن كانت بعد السعي طبعا لو أنا أصلي لإتمام النعمة يبقى بعد الحلق، لأنني بعد السعي هأحلق، يبقى هتكون بعد الحلق يبقى بصليها لإتمام العمرة، ويكون هذا إيه عادة أنه يصلي ركعتين شكرا على جميع النعم سواء العمرة وغيرها، خلاص كده المسألة ماشي. لكن بعد السعي خاصة من أجل السعي، ما النية هنا مهمة، من أجل السعي نقول لا، لكن لو من أجل إتمام العمرة وهيكون بعد الحلق مثلا يكون ذلك إيه جائز إن شاء الله. طيب إحنا بقول يبقى إذن هنا بقول زكاة الجنين زكاة أم، الجمهور على إن زكاة الجنين هي زكاة الأم، يعني إن ذبحت الشاة ووجد في بطنها جنين يحتاج إلى ذبح ولا يكون خلاص حلال؟ يكون حلالا. احنا بيقول لا ده معنى الحديث زكاة الجنين كزكاة أمه، نقول دي معنى جلي ولا خفي؟ خفي، لكن معنى الجلي أن زكاة الجنين هي زكاة زكاة أمه. واللي يشوف نص الحديث يقول زكاة الجنين، متى يكون الجنين جنينا؟ إذا كان في بطن أمه. طب إذا خرج يسمى مولودا سواء كان حيا أو إيه أو إيه، لكن لا يسمى جنينا. لكن يقول زكاة الجنين لأن الزكاة وصلته وهو جنين ما لوش دعم خارج، فأصبح كقطعة لحم من أمه، فرض لذلك الزكاة تشمله. يقول وقدموا من الأدلة الجلي على الخفي باعتبار العمل، وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن أي للحكم، يعني الذي يفيد العلم على الذي يفيد الظن، زي مثلا متواتر إذا تعارض مع الأحاد فيقول لك الأحاد مثلا مفيد الظن والمتواتر يفيد العلم فيقدم المتواتر مثلا. إلا مع الخصوص والعموم فليؤت بالتخصيص للتقديم، يعني بقول إذا تعارض العام مع الخاص نقدم أيهما؟ لأن دي تعارض ولا مش تعارض؟ هنا مش هنقدم ليه؟ لأن هنا احنا قلنا العام والخاص بنعمل ايه؟ نجمع بين العام والخاص، فبنحمل العام على الخاص. زيك بقول لك ايه لا التقديم فليؤتى بالتخصيص لا التقديم، هنا مش هنقدم واحد على الآخر ولكننا سنخصص العام بالخاص، لأن عندك باب الترجيح تعمل بكم دليل؟ باب الترجيح بنعمل بدليل ولا بدليل واحد؟ دليل واحد. احنا لازم ناخد واحد ونسيب الثاني، لذلك احنا قلنا الترجيح بيكون اخر مرحلة عشان كده. لذلك هو اما في العام والخاص بنعمل بدليل واحد ولا بدليلين؟ بدليلين. لذلك هنا بقول لك دي مسألة تخصيص مش مسألة تقديم مش مسألة ترجيح، يعني اذا تعرض العام والخاص لا تكون من باب الترجيح ولكن تكون من باب الجمع بين العام والخاص لأول مرحلة من مراحل الطهر. خلاص. طيب يقول والنطق قدم عن قياسهم يفي وقدموا جليه على الخفي، يعني بيقول لك اذا تعارض النطق مع القياس يقدم النطق، او اذا تعارض المنطوق مع المفهوم يقدم المنطوق. زي ايه مثلا؟ يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح الا بولي، لا نكاح الا بولي. تلاقي برضو بعض الاحناف يقول لك ان يجوز للمراه ان تزوج نفسها، ليه؟ يقول لك قياسا على البيع، فهي يجوز لها ان تبيع بنفسها، والعقد او البيع عقد والزواج عقد، يبقى يقاس ايه هذا على ذلك. لذلك يقول لك يجوز للمراه ان تزوج نفسها، نقول دي صحيح ولا غير صحيح؟ ليه؟ المنطوق مقدم على المفهوم او المنطوق مقدم على القياس، بل كما ذكرنا في باب القياس ان القياس اذا عارض النص يسمى ايه؟ القياس يسمى قياس ايه؟ قياس فاسد، يسمى قياس فاسد. يقول ان القياس هنا قياس ايه؟ فاسد. زي قال والنطق قدم عن قياسهم يفي وقدموا جليه على الخفي، ان يكن في النطق من كتاب أو سنة تغيير الاستصحاب. فالنطق حجة إذن، وإلا فكن بالاستصحاب مستدلا. يعني عايز أقول لك يعني بيجمل هو الباب، إحنا بناخد بالاستصحاب إمتى؟ إذا فقد الدليل، لكن وجد الدليل لا نأخذ لا بالاستصحاب ولا المصالح المرسلة ولا الاستحسان، وهذا الباب كله لأن دي مسألة يعني محتاجة فهم. يعني شفت مثلا بعض الناس بيكلمني مرة عن موضوع زكاة الفطر، وبيقول إن زكاة الفطر تجوز مالا لأن مصلحة الناس تقتضي ذلك، فأني بقول له لا، أو زكاة الفطر لا تخرج إلا طعاما بالدليل. فقال لي بالكلام أنت تقوله ده يبقى أنت بتلغي باب المصالح المرسلة. هو في الحقيقة واضح أنه إيه مش فاهم مسألة المصالح المرسلة، لأن أول شرط في المصالح المرسلة أنه يفقد فيها الدليل. عشان ما هي يعني إيه مصالح مرسلة؟ يعني عندي مسألة ليس فيها دليل خاص فسموها مصالح مرسلة، ليه؟ لأن أنا شايف فيها مصلحة، طب أعمل بها؟ يقول لك لا، أرسلها أرسلها في أدلة الدين العامة، ربما أنك تلاقي دليل عام يخدمها. فلذلك سموها مصالح مرسلة، يعني لأنه يرسل المسألة ثم تعود إليه، فهي فيها مصلحة لكن برضو يرسلها في أدلة الدين العامة. يبقى المسألة ليس فيها دليل، لكن إذا كان في المسألة دليل خاص ما يجوز أبدا أن نقول أنها نخالف الدليل من أجل المصالح المرسلة أو من أجل الاستحسان أو الاستصحاب أو ما إلى ذلك. خلاص، يبقى دي بالنسبة لترتيب الأدلة. لذلك هنا نقول أن خلاصة هذا الباب بعامة أدلة الأحكام اللي هي غير الكتاب والسنة والإجماع والقياس، سواء كان ما يسمونه المصالح المرسلة أو الاستصحاب أو مثلا شرع من قبلنا أو سد الذرائع أو العرف، كل الأشياء دي الشرط الأصلي فيها ألا تخالف نصا، فإن خالفت نصا فلا عمل لها. خلاص، ماشي. بعد ذلك تحدث على باب المفتي والمستفتي والتقليد. شكلنا كده نخلص النهاردة إن شاء الله. إن شاء الله. المفتي والمستفتي والتقليد، يتكلم على شرط المفتي وشرط المستفتي شرط المقلد. يقول والشرط في المفتي اجتهاد، والشرط في المفتي اجتهاد، وهو أن يعرف من آي الكتاب والسنن. يعني بيقول لك الشرط في المفتي أن يكون إيه؟ مجتهدا. بس هل يشترط في المجتهد أن يكون مفتيا؟ لأن في فرق بين المجتهد والمفتي. هو الشيخ هنا يعني ذكر شروط المفتي هي شروط الاجتهاد في الحقيقة، لأن المفتي لابد أن يكون إيه؟ مجتهدا، لكن المفتي درجة أعلى من المجتهد. المجتهد هو الذي يستطيع أن يبحث ويبذل الجهد فيخرج الحكم، لكن المفتي هو يأخذ هذا الحكم ويبلغه للناس، يبقى دي مرحلة أعلى. يبقى المجتهد ممكن يأخذ ويطلع الأحكام بس، سواء كانت في كتاب أو بأي صورة من الصور ينقلها الناس عنه، لكن إذا جاء ليفتي بيضع له شروط زائدة. يعني مثلا نشوف شروط المجتهد زي ما يذكر الشيخ هنا، يقول لك شروط المجتهد أن يكون عارف آيات الكتاب اللي هي تتكلم في الأحكام، جمهور أحاديث الأحكام، غالب أحاديث الأحكام، أن يعلم مثلا علم أصول الفقه، أن يعلم علم النحو، أن يعلم علم أصول الحديث، أن يعلم الإجماع، ويعلم أسباب النزول. ماشي، يعني دي الشروط اللي ذكرها هنا الشيخ انها شروط المفتي او شروط المجتهد، بس هو قال لك يشترط المفتي ان يكون ايه؟ ان يكون مجتهدا. فلذلك نقول يبقى دي الشروط العامه للمجتهد ان يعلم هذه الايه؟ هذه الاشياء. يقول لك طب المفتي له شروط زائده ذكر الامام احمد ذكر الله خير رحمه الله، يقول اولا ان يكون المفتي، هنا نتكلم عن شروط المفتي، أن يكون المفتي أن تكون له نية، مرة واحد أن تكون له نية، يعني ينوي بهذه الفتوى. اثنين، يقول أن يكون على علم وحلم ووقار وسكينة، أن يكون على علم وحلم ووقار وسكينة. زي ابن تيمية رحمه الله يقول لك أن الداعية إلى الله يحتاج ثلاثة أشياء. دي نظرة تانية، يقول لك أن يكون عنده علم، وأن يكون على حلم، وأن يكون إيه على صبر. يبقى أن يكون عنده علم وحلم وصبر. يقول أن يكون عنده علم قبل الدعوة، مش يروح يتعلم في الناس، يجهز نفسه وبيتعلم الأول. وأن يكون عنده حلم وقت الدعوة حتى يبلغ للناس بالحكمة والموعظة الحسنة. وأن يكون عنده صبر بعد الدعوة لما سنله من الأذى من الناس. فقال الدعية لازم بعد ثلاث أشياء، قبل ووقت للدعوة وبعد الدعوة. هنا الإمام أحمد يقول أن يكون على علم وحلم ووقار وسكينة. أيضا من شروطه قال أن يكون عنده كفاية، أن يكون عنده كفاية وإلا هضمه الناس. لا، كفاية من الحياة والحاجة والمعاش. لذلك العبارة الثانية هي اللي بتؤكد، قال وإلا مضغاه الناس يكلوه، يعني لابد ألا يكون محتاجا إلى أحد. الشرط الثالث ولا الرابع؟ الرابع. قال أن يكون قويا فيما هو عليه، أن يكون قويا فيما هو عليه. ودي مسألة مهمة جدا، الإنسان لا يفتي الناس لابد أن يكون قويا في الرأي الذي سيفتي به الناس. ليه؟ مش عشان هو رايح الشاكن أو هيجاهد عن الرأي ده بالطول وبالعرض هيقنع الناس به بالإيه بالعافية. لا، المسألة مش كده، ولكن هو يقول لك أصل الإنسان هو إيه مشكلتنا النهاردة؟ تلاقي الواحد منا ممكن يعتقد مسألة فقهية يحيا عليها ويدنه لغاية ما يموت عليها وهي غلط، وما يقدرش حد يقنعه أبدا. وممكن لو يجي يناقش حد أو حد من أهل العلم تلاقي المسألة يعني أفسدها له من زمان، بس برضه هو مش شايف إن هي إيه انهزت، هي زي ما هي. ليه؟ لأنه مش فاهمها. هي دي المشكلة. الإنسان لما يبقى عارف المسألة، عارف فين أصولها، يعني مثلا أنا بعتقد حكم فقهي، عارف إنه مبني على إيه، فما يجي الأصل ده ينهز أنا هبقى عارف إنه انهز وضعف. يبقى القوة بتفيدني في حاجتين، أولا في البلاغ، أنا عارف كويس وفاهم كويس وقوي، فيكون البلاغ بلاغا إيه كاملا. الأمر الثاني لو كان خطأ، بمجرد ما يؤتى على أصولي أفهم، هعرف على طول إن المسألة فيها خطأ، لذلك هرجع. لكن الإنسان مش عارف فين أصولها وفين فروعها، هو ماسك بس الإيه الأصل، مهما تهزله المسألة وتنسفها له هو متمسك بيها لأنه مش عارف. فهي دي الإيه المشكلة. ولذلك في باب القياس لما التقى مثلا ابن سريج الشافعي رحمه الله مع محمد بن داود الظاهري، وعمل معه نظرة في مبحث الايه القياس، والقياس مش مسألة ايه فرعية، يعني مسألة أصيلة عند الظاهرية، والظاهرية كانوا علماء. لكن اما يجي شو انت النقاش تحس ان هو هز الاصل بتاعه، فهم انه الاصل انهز غير واحد مش فاهم. فهو لذلك ابن سريج الشافعي يقول لو انت تقول أنت لا تقول بالقياس وتقول بالنص، قال نعم، يعني أنت تقول بالنص بس وما فيش قياس، قال نعم. قال فالله تعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، اللي هيعمل ذرة من الخير هياخد أجر على جدها. فقال لو فماذا تقول في من يعمل نصف ذرة؟ الجواب هيكون له نصف إيه؟ نصف الأجر. هيقول له طب من أين أتيت؟ فما كملش، وفهم الموضوع ان في حصل حاجة، لانه فاهم اصله وفاهم الموضوع كويس. قال فقال له انظرني ساعة، طب سيبني افكر ساعة. قال انظرتك الى قيام الساعة. قال له ابلعني ريقي، قال ابلعتك دجلة، يعني اشرب ايه براحتك. محل الشاهد هنا مش بقى ابن سريج، لا محمد بن داود، ان هو فاهم اصله كويس ومتين فيه، زي كلمه واحده اللي جهه راحت على الاصل. وهزته وعملت فيه خلخلة لذلك سكت. لكن ممكن واحد تاني مش عارف هيقول وهيجادل وهيجعم وايه ومش هيطلع بنتيجة، ما هي نفس المشكلة. لذلك تلاقي المسألة زي ما احنا ذكرنا في الأصول وتلاقي النقاش والجدال ممكن في كلمتين، ممكن تلاقي المسألة عندنا في الفروع والمسألة فقهية ممكن تبقى المسألة غلط ونقعد فيها أيام وسنين نناقش فيها. ذكرنا احنا قبل ذلك نقاش للإمام الشافعي مع محمد بن الحسن. الإمام الشافعي كان تلميذ مالك، محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة، كانوا بتناقشوا في إيه؟ في مسألة أصيلة أيضا، مين اللي أعلم بالقياس، الإمام مالك ولا الإمام أبو حنيفة؟ كان كثير من الناس يظن الإمام أبو حنيفة لأنه إيه كان يأخذ بالقياس كثيرا وبالرأي، فليه عمل له إيه تمرين طبعا في مسألة القياس. لكن الإمام الشافعي كان رأيه أن الإمام مالك أعلم بالقياس، الإمام محمد حسن يقول لا ده الإمام أبو حنيفة. فالإمام الشافعي وضع أصل، أصل يدل على إيه؟ دين هؤلاء. ما هذا الأصل إحنا بنحطه يعني الأصل بتاعنا الكتاب والسنة. الكتاب والسنة ونيجي بعد كده نطيح في بعض ولا في كتاب والسنة ولا حاجة تحكم الناس. لكن هو قال الإمام الشافعي قال له بالإنصاف أم بالمكابرة من الأول؟ قال بالإنصاف. فقال الإمام الشافعي له أنشدك الله، أصاحبنا أي الإمام مالك أعلم بالقرآن أم صاحبكم؟ قال من صاحبكم؟ قال أنشدك الله، أصاحبنا أعلم بالسنة أم صاحبكم يا أبو حنيفة؟ قال من صاحبكم أي الإمام مالك. قال أنشدك الله، أصاحبنا أعلم بآثار السلف أم صاحبكم؟ قال من صاحبكم. ودي مش بيجاعم فيها أو بيجادل فيها محمد بن الحسن، هو بيقر بهذا لكنه في رأيه أن أبو حنيفة أعلم بالقياس فقط. لذلك الإمام الشافعي قال له من كان أعلم بالقرآن والسنة وآثار السلف كان أعلم بالقياس. يبقى شوف المقدمات والنتائج عاملة ازاي. ليه؟ لان الناس دي فاهمة هي بتعمل ايه، فاهمة اين الاصول واين فروع المسائل. لذلك يقول لك ان يكون قويا فيما هو عليه مش عشان يدافع عنه، علشان عند البلاغ يكون بلاغا كاملا وبيانا. عندما يرى انه اخطأ او ان اصله فيه خطأ يرجع سريعا. زي كده تلاقي المسألة يرجع فيها الناس، الإمام الشافعي يعمل لك المذهب القديم والمذهب الجديد ويرجع عن مسائل كثيرة ما فيش فيها أي إشكال خالص. لذلك نقول أن من شروط المصلح أن يكون قويا فيما هو عليه. الشرط الخامس قال معرفة الناس، دي أيضا من شروط المفتي، معرفة الناس. نعم إن شاء الله، نسأل الله ذلك يا رب. معرفة الناس يعني أن يعرف أعراف الناس، يكون عارف الواقع اللي هيفتي به هذه الفتوى. يعني الشيخ مصطفى العدوي الله يحفظه كان في الجورين من فترة، والجورين بلد اللي التمر والبلح زي ما انت عارفين. إن سأل سؤال وهو سأل سؤال فعلا سؤال جيد جدا، واحد بعت له سؤال ايه حكم التمر اللي بينحط في خل، فهو السؤال الطبيعي هو مش عارف اعرف ان مش عارف اعرف الجورين، مش عارف ايه الخل ولا بيعمل ايه الخل ولا ليه حاطين عليه خل. لذلك هو راح سائل السؤال طب بيعمل ايه الخل او ايه فايدة الخل، فقالوا له ده بيعمل كذا وكذا وعشان جاب لي اوان وكلام زي كده. فالصورة بتاعت اعرف الناس كان جنبه الشيخ عبد المنجي، لو الشيخ عبد المنجي سئل الناس السؤال مش هيسأل هذا السؤال لانه من اهل الغيل القرين، فعارف اعرف الناس. اذا نقول معرفة اعرف الناس مهمة جدا عشان مش تفتي فتوى تكون على خلاف ما يعتاده الناس او ما يعرفونه. خلاص. لذلك نقول ان هذه شروط المفتي ودي شروط زائدة على شروط المجتهد. نضيف لها شروط الايه؟ شروط المجتهد. ماشي نكتبها ونتملاها من هنا او نكتبها. ماشي. هو انا الشيخ يقول والشرط في المفتي اجتهاد، وهو اجتهاد وهو يعني هذه شروط المجتهد ينص عليها، ان يعرف من آي الكتاب والسنن، ان يعلم آيات الاحكام، دي نمرة واحد. اثنين ان يعلم جمهور احاديث الاحكام يعني غالب احاديث الاحكام. يقول والفقه في فروعه الشوارد، او والفقه على سنه يضيف على من آي والفقه في فروعه الشوارد وكل ما له من القواعد، يعني يعرف شروط، يعرف الفقه ويعرف القواعد الفقهية. يقول مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت، يعني أن يعلم أيضا المذاهب والنحو والأصول مع علم الأدب، أن يعلم علم النحو وأن يكون دارسا له، وأن يعلم علم الأصول أي أصول الفقه، وأن يكون على دراية بعلم أصول الفقه. لا أصول الفقه هنا، أصول الفقه. وطبعا هو يشترط فيه أن يعلم أصول الدين، دي مسألة عامة. قال وعلم الأدب واللغة التي أتت من العرب، يعني أن يعلم أيضا علم اللغة. يقول قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا، ما علمه التفسير في الآيات، يكون عارف تفسير ليه الآيات، وفي الحديث حالة الرواة، يعني يكون عارف يعني مسائل مصطلح الحديث والجرح والتعديل. يقول وموضع الإجماع والخلاف، يعني أن يعلم أيضا مواضع الإجماع علشان ما يقولش حكم يخالف الإجماع. والعجيب بعد كل هذا يقول الناظم فعلم هذا القدر فيه كافي، يعني كده كفاية لشوية دولي، كفاية هو إيه يكون كده إيه يكون مجتهد. ولكن في الحقيقة الكلام دي فيه إيه يعني برضو شيء من الزيادة، الكلام دي مطلوب فعلا في المجتهد اجتهاد كلي. احنا عندنا نوعين من الاجتهاد، اما اجتهاد كلي او اجتهاد جزئي، فالشروط دي تكون موجودة في المجتهد اجتهاد كلي. اما المجتهد اجتهاد جزئي كما يقول ابن تيمية ان الانسان قد يجتهد في علم، قد يجتهد في باب، قد يجتهد في مسألة، بس لابد يكون معه من الادوات دي ما يجتهد به في هذا الباب. يعني مثلا هو هيجتهد في باب الطهارة، مذاكره كويس وفهمه كويس، مطلوب منه يعرف الآيات الواردة في إيه؟ في الفقه كله ولا في باب الطهارة؟ الطهارة. الأحاديث الواردة في باب الطهارة، الإجماعات الواردة في باب الطهارة، صحة الأحاديث، وأن يكون معه بقى من علوم الأدوات، ودي الأصل تبقى معاه كلها اللي هي علم اللغة وعلم أصول الفقه، يكون معاه العلم كله، يعني هي معاه علوم الأدوات والقدر الكافي في علوم الغايات الذي يخص المسألة أو الذي يخص هذا الباب. يعني لازم يكون معاه كل ده عشان يكون مجتهد، لا دي معاه كل ده عشان يكون مجتهد اجتهاد كلي، لكن المجتهد اجتهاد جزئيا لابد أن يكون معه الأصول من علوم الأدوات ومعه الأشياء التي تخص الباب أو المبحث أو المسألة من علوم الغايات، سواء الآيات أو الأحاديث أو صحة الأحاديث أو الإجماع أو ما إلى ذلك. لكن لو نظرنا لهذه الأشياء يعني قلما تجد مجتهدا، خاصة في أزماننا، في الأزمنة المتأخرة. لذلك هنشوف باب الاجتهاد حصل مشكلة قديمة، كان يقولوا أن العصر قد خلى من المجتهد، يعني في عصر الإمام الغزالي مثلا أو غيره أو القفال الشاشي، كانوا يعني بيقولوا أن ما عادش في مجتهدين خلاص، العصور أصبحت قليلة من المجتهدين والناس أصبحت تقلد الأئمة وبس، دي لعلو مسائل التقليد. فمن ضمن الناس اللي اتكلم في موضوع الإمام السيوطي وعمل كتاب مخصوص على الموضوع ده، حتى هو في كلام يعني معنى كلامه في العبارات في الكتاب يقول لك طبعا هو زي ما احنا عارفين كان عالم وليه كتب كبيرة جدا في الأصول وفي اللغة وفي غيرها وفي المصطلح وفي كله، فهو بيقول يعني ازاي تقولوا ما فيش ايه مجتهد في هذا العصر؟ طب ايه شروط المجتهد؟ مش هي دي الشروط؟ تعالوا انا واحد اهو، تعالوا شوفوا كل العلوم دي عندي وكل العلوم موجودة، يعني ازاي انت تحكم ان ايه ما فيش مجتهد؟ فكان المسألة عندهم ايه سهلة، تعالوا وشوف اي علم انت عايزه ستجده. لكن طبعا يعني ليه قصر العلم وقصر الطاقات والهمم لا يكسر المجتهدين جهاد كلي في الأزمنة المتأخرة، لكن موجود مجتهد جهاد كلي وان كان قليلا، وان يكون موجود المجتهد جهادا ايه جزئيا، وهذا هو الصحيح، ويأتي ان شاء الله في باب الاجتهاد. يعني طيب نقول بالنسبة للمفتي، متى يجب على المفتي الافتاء؟ متى يجب على المفتي الافتاء؟ الأصل في الافتاء انه جائز ام واجب؟ جائز. لكن نقول احيانا يجب عليه. متى يجب عليه؟ نقول اولا اذا كانت المسألة قد حدثت، مسألة المسؤول عنها مسألة واقعة وليست مسألة مفترضة، اثنين أن يعلم من حال السائل أنه يحتاج إليها، يعني بيسأل للعلم ليس مثلا للتعجيز أو ما إلى ذلك. الشرط الثالث أن يتعين في حقه، أن يتعين في حقه. يعني يتعين في حقه، يعني مثلا ما فيش غيره خلاص نقول له يجب عليك أن تفتي، في غيره لكن المسألة حالة وسريعة، يعني مثلا واحد رايح يقتل واحد وهيجي هيسألني واني عشان أنجيه هكذب عليه، أجي أسأل المفتي مش يقول لي لا روح أسأل غيري، المسألة دلوقتي حالة نقول له يجب عليك أن تفتيها حالا، هل هذا الكذب حلال يجوز أم لا يجوز؟ فهنا في الظروف الضيقة دي يتعين عليه، غير ذلك لا يتعين بل يجوز عليه. خلاص. طيب هذا بالنسبة للمفتي. طيب ننتقل للتقليد. يقول فرع في بيان التقليد، يقول تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل. دي معنى ليه التقليد، هو قبول قول الغير من غير ذكر دليل، دي بالنسبة للمقلد. وقيل بل قبولنا مقاله مع جهلنا من أين ذاك قاله، يعني تعريف آخر نحن بنقبل كلامه وإحنا جاهلين هو جابه منين، مع دليل ولا مش معاه. يقول ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفاء. هي إيه مسألة التقليد؟ عشان برضو نميز، سنة عندي بعض الناس كان يظن أن الناس ينقسمون إلى قسمين عالم ومقلد، وهذا غير صحيح. إيه معنى المقلد؟ المقلد الذي لا يفهم الأدلة، لذلك التقليد جاء من القلادة، يعني أنه يعمل بالعمل ويضع هذا العمل قلادة في عنق من أفتاه، هو لا يعلم شيء لا يفهم الأدلة، لذلك يقول لك قبول قول الغير من غير دليل. طب هل يجوز العمل من غير دليل؟ يقول لك لأنه لن يفهم الدليل، فمش كل الناس يفهم الدليل، يعني أقول له الدليل هو لم يفهمه يبقى قوله له كعدمه، لكن في واحد ليس عالما ولا مجتهدا ولا مقلدا، يعني يعني مش مجتهد لكنه أقدر أفهم الأدلة، يعني مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن المنابذة، أقول لك يعني إيه المنابذة؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن الملامسة، يقول لي يعني إيه الملامسة؟ وأنا فهمت إن النبي نهى عن دي، طب يعني إيه؟ تقول لي يعني كذا وإنك تبيع بس إيه تلمس كده بس أو من غير لمس، يقول لك فهم. لذلك يقول لك في بين العالم والمقلد مرحلة بيسموها المتبع، مرحلة بيسموها إيه؟ المتبع، الذي لا يستطيع أن يجتهد بنفسه لكنه يفهم الأدلة، دي أعلى من المقلد وأقل من العالم. زي نقول يلزمه أن يسأل وأن يطلب الدليل لأنه يستطيع أن يفهم الدليل، أما المقلد لا يلزمه الدليل، وتاخد بالك المقلد لا يلزمه طلب الدليل لأنه لن يفهمه، المتبع يسأل لكن يلزمه أن يسأل عن الدليل لأنه يفهمه، العالم لا يقلد وحده أن يجتهد ويخرج الأحكام. طيب بنقول المقلد يقلد من؟ عالما. يقلد ايه؟ عالما. طب اي عالم ولا لابد عالم معين؟ عالم معين. احنا نشوف ربنا عز وجل مش جهة الامر مفتوح. اول حاجة المقلد له شروط، اولا ان يكون جاهلا، يعني لو هو عالم يستطيع أن يجوز أن يقلد؟ يقول لك لا يجوز أن يقلد. لذلك احنا ذكرنا قبل ذلك سابقا بتكلم عن مسألة الصحابة وكده شيخ محمد، لما قلنا أن المجتهد إذا اجتهد وأخرج حكما لا يجوز له أن يقلد غيره، وكده مسألة التابعي والصحابة، لأنه لا يجوز له التقليد. فشرط التقليد أول شرط أن يكون جاهلا لا يستطيع أن يصل إلى الحق بنفسه. الأمر الثاني طب يعمل إيه؟ يجب عليه أن يسأل. الشرط الثالث أن يسأل أهل الذكر، لأنه لابد أن يجتهد، ليسأل أهل الذكر، مش أي حد جاب له يسأله خلاص. ذكر ربنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هو شرط ليه الجاهل، هو جاهل يلزمه أن يسأل، ويلزمه أن يسأل أهل الذكر، لابد أن يجتهد في ذلك. كذلك المقلد يعني يلزم أن يقلد لنفسه لا لغيره، يعني المقلد لا يجوز له الإفتاء، مش يشتغل مفتي، هو بس يقلد لنفسه وفقط ويترك الفتوى لأهل الاجتهاد. طيب، مول أنواع التقليد، أنواع التقليد، أنا عندي التقليد نوعان، تقليد جائز وتقليد محرم. التقليد المحرم هو التقليد الذي يخالف النص، التقليد المحرم هو التقليد الذي يخالف النص بأي صورة، يعني مثلا زي إيه؟ قد يعلم المقلد أن الفتوى تخالف النص ويقلد، نقول أن هذا تقليد إيه؟ محرم. صورة ثانية، يستطيع أن يجتهد ويقلد، يقول هذا تقليد محرم. يبقى إذا كان لا يستطيع لكنه قلد مع وجود النص وخالف النص، يقول هذا تقليد محرم. لو أنه يستطيع أن يجتهد وقلد، نقول له هذا تقليد إيه؟ محرم. الصورة الثالثة، إن قلد واحدا بعينه في صوابه وخطئه، نقول هذا تقليد إيه؟ محرم. مقلد واحدا ما علمه بأنه عنده صواب وعنده إيه؟ الخطأ، وهو فعل الخطأ يقينا، ولكنه المسألة التي تحدث له يستفتي فيها أهل العلم، سواء كان النهاردة يستفتي العالم الفلاني، بكرة يستفتي العالم الآخر، وهكذا. لذلك الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في سورة محمد يقول أن التقليد الذي هو تقليد مذهب أو رجل بعينه في كل مسألة، قال أن هذا ما كان معروفا عند الأوائل والسابقين، لذلك قال أجمع الصحابة كما نقلوا عن القرافي، أجمع الصحابة على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من غير حجر على أحد. قال وأجمعوا إجمع آخر على أن من استفتى أبا بكر وعمر وعمل بقولهما فله أن يسأل أبا هريرة ومعاذ وأن يعمل بقولهما. قال فمن ادعى رفع هذين الإجماعين فعليه بالدليل، هو يريد أن يلزم يعني الناس أن يقلدوا شخصا بعينه أو مذهبا بعينه. قال أما تقليد شخص بعينه في كل مسألة أو مذهب بعينه في كل مسألة فهذا من بدع القرن الرابع، وما كانت معلومة عند القرون الثلاثة المفضلة، الصحابة والتابعين وتابع التابعين. خلاص، يبقى هذا بالنسبة لي تقليد شخص بعينه أو تقليد مذهب بعينه في كل مسألة الصواب والخطأ، نقول أن هذا أيضا من التقليد المحرم بدليل هذا الكلام الذي ساقه الإمام الشنقيطي رحمه الله. خلاص تكتبوه، ماشي. يقول يعني كلام معناه في جملته يعني في أضواء البيان في سورة محمد، يقول عن التقليد لشخص بعينه أو لمذهب معين في كل مسألة، لقد أجمع الصحابة على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من غير حجر. وأجمعوا على أن من سأل أبا بكر وعمر، من سأل أبا بكر وعمر وعمل بقولهما فله أن يقلد أو أن يسأل أبا هريرة ومعاذ وأن يعمل بقولهما. وبين قوسين كده نقل هذين الإجماعين عن القرافي، قال فمن ادعى هذين أو رفع هذين الإجماعين فعليه الدليل. رفع هذين الإجماعين فعليه الدليل. أما تقليد شخص بعينه أو مذهب بعينه في كل مسألة فهو من بدع القرن الرابع، وما كان يعلم عند القرون الثلاثة المفضلة. للثاني المهم هل نعم الدليل يعني كل الافتاء هل هو بيكون في مسائل هي ليس عليها دليل ولا في كل الامور؟ طبعا انا بقول في كل الامور، ولكن الافتاء او الاجتهاد بيكون في ايه؟ انا عندي المسائل انواع، مسائل انواع، المسائل الشرعيه، مسائل قطعيه دي يجوز فيها الاجتهاد ولا لا يجوز؟ لا يجوز فيها الاجتهاد. مسائل قديمه لكنها مختلف فيها، يجوز في الإجهاد ولا يجوز؟ يجوز، بس الإجهاد في إيه؟ في ترجيح أحد الدليلين. مسائل مستحدثة ليست قديمة وديت يكون فيها الإجهاد لإخراج الحكم. وانت عندك ثلاث مسائل، مسائل قديمة قطعية دي لا يجوز فيها الإجهاد، مسائل قديمة مختلف فيها يجتهد فيها لترجيح الرأي ليه؟ الراجع عنده، مسائل مستحدثة يجتهد فيها لإخراج الحكم الشرعي. خلاص. طيب بعد ذلك ننتقل إلى قوله ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفا. طبعا نتكلم، طبعا تكلمنا قبل ذلك على كلمة طه وأنها ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو بتكلم على مسألة بعض الناس اللي بيقولوا بالتقليد، يعني يقول لك تمه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تقليد. يقول لا، الصحيح انه ليس ايه تقليدا، لان احنا قلنا ان اتباع الدليل تقليد ام ليس تقليد، ان هذا اتباع، واذا قلنا الذي يفهم الدليل يلزمه ان يسأل عن الدليل لانه سيتبع الدليل، لذلك اتباع النبي اتباع للدليل وليس ايه وليس تقليدا. وقيل لا، لأن ما قد قاله جميعه بالوحي قد أتى له. يعني هو بيقول بعض الناس قالوا لا دي مش تقليد، لأن كل اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله قاله عن طريق الايه عن طريق الوحي. هذا بالنسبة للتقليد. آخر شيء فصل في الاجتهاد، تكلم على الاجتهاد. يقول وحده أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمر قد قصد. حد الاجتهاد، إيه هو تعريف الاجتهاد؟ يقول لك أن يبذل المجتهد وسعه لإخراج حكم شرعي. يقول ولينقسم إلى صواب وخطأ. وقيل في الفروع يمنع الخطأ. بيقول لك أن الاجتهاد ينقسم إلى إيه؟ قسم إليه يا شيخ محمد، صواب وخطأ. يقول المجتهد قد يصيب وقد يخطئ. المجتهد ده في أي طبقة من الطبقات يسمى مصيب ويسمى إيه؟ مخطئ. وهذه التقسيمة قسمها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إحنا ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. وقلنا إن المسألة وضع لها النبي صلى الله عليه وسلم كم شرط؟ شرطين، إذا اجتهد الحاكم، والحاكم أي العالم أو الحكام، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإن اجتهد فأخطأ، إن اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. وضع أي شرطين؟ الاجتهاد والحاكم اللي هو الأهل. لذلك كما قلت تمية فلا يتردد بين الأجر والأجرين إلا بشرطين، أن يكون عالم سواء مجتهد جهاد كلي أو مجتهد جهاد جزئي، وأن يجتهد. لذلك قال فإن أفتى العالم بدون اجتهاد فهو آثم وإن أصاب الحق. قال وإن اجتهد الجاهل فهو آثم وإن أصاب الحق. طيب هو لا يتردد بين الأجر والأجرين إلا إذا كان إيه؟ عالما ويجتهد في المسألة. أولا العالم، لأن احنا قلنا أن العالم لو انتم فاكرين في اصول الفقه المبادئ العشرة قلنا مسائل اصول الفقه هي تدوين المسالك التي يلتزمها المجتهد ويسترشد بها ويجتهد على ضوئها. يبقى في مسالك وطرق سيسير فيها هذا العالم، هو مش كده بمزاجه مع انه عالم لم يجتهد ولم يسر في هذه الطرق، يبقى هو اخطأ حتى وان اصاب الحق، يبقى لا يدخل في هذا الحديث. كذلك الجاهل، وكل انسان الجاهل يقعد على مسألة طول الليل يفكر فيها وبعد كده يطلع في النهاية خطأ او يطلع صواب، بس هو بيجتهد فين؟ هو مش اجتهد، هو تعب. لكن ايه معنى انه اجتهد؟ انه يسير على هذه المسائل والطرق والمسالك. طب هو ليس عنده هذا العلم. لذلك ذكرنا انه يكون آثما وان اصاب الحق. ليه؟ يقول لك لانه في الحقيقة لم يصب الحق، ولكن الحق الذي اصابه. لذلك نقول انه لابد ان يشترط فيه الشرط. زي ما احنا ضربنا مثال بواحد ماشي في الظلم بدور على انسان وخبط فيه في الظلم، هل هو كان ماشي وعارف ورايح له؟ لا، ولكن هذا هو ليه القدر. لذلك احنا بنقول مسألة ان الاجرين على انه عالم وانه يجتهد، ادي الاجرين. اذا اجتهد الحاكم فبياخذ اجرين، اجر على اجتهاده هذا العالم، واجر على الاصابة. اما بالنسبة للعالم اذا اجتهد واخطأ فانه ياخذ اجر على ايه؟ على اجتهاده فقط. يعني احنا ياريت الاسئلة تبقى في المبحث اللي هنتكلم فيه، ياريت عشان برضو مش نقطع الكلام ونسيب الاسئلة الفقه دي لأهل الفقه. يعني لكن هنتكلم مسألة صيام الايام البيض الثلاثة، لو الإنسان مثلا لم يوفق لصيام الثلاثة ديت هل يجوز أن يصوم ثلاثة غيرها؟ يجوز يصوم ثلاثة غيرها لكنها ليست الأيام البيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حد إيه؟ حد لها وقتا. فطالما دي عبادة مؤقتة، لو احنا فاكرين في المندوب قسمنا المندوب إلى مندوب مضيق ومندوب موسع، ومندوب موسع بين وقتين، فدي مندوب مضيق، فإذا فات وقته خلاص فات وقته. يعني مثلا زي الضحى لم أصلي الضحى، ممكن أصلي ركعتين، لكن هل يسمى ضحى؟ لا، لا يسمى ضحى، وقد يكون عليهم أجر. أي نعم. طيب، فبنقول أن هناك فرق بين الصواب والإصابة، لأن بعض الناس قال لك أن كل مجتهد مصيب، كل مجتهد مصيب. إزاي كل مجتهد مصيب؟ يقول لك مثلا استدل بمسألة بني قريظة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين العصر أحد إلا في بني قريظة، فالصحابة اختلفوا منهم من صلى في الطريق ومنهم من صلى في بني قريظة بعدما فات الوقت. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف أحدا، فدل على أن الفريقين على صواب. نقول أن هذا كلام خطأ. ليه؟ لأن يستحيل. أسحنا أخذنا احنا الضدان، قلنا الضدان يجتمعان ولا لا يجتمعان؟ لا يجتمعان. فالصواب والخطأ يجتمعان؟ واحد قال يجوز والثاني قال لا يجوز، ممكن يجتمعان؟ لا يمكن أن يجتمع. طب ما ايه النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف أحدا؟ بنقول احنا في فرق عندنا بين الإصابة والصواب، الإصابة والصواب. الصواب هو أن يسير العبد سيرا صحيحا، يعني أن يجتهد اجتهادا صحيحا. أما الإصابة أن يصل إلى عين الحق، للإصابة يبقى الإصابة أن يصل إلى عين الحق، لكن إن اجتهد اجتهادا صحيحا يبقى كده ماشي إيه؟ ماشي صح، ماشي صواب. لذلك بنقول الصحابة اختلفوا، هما الاثنين أصابوا ولا هما الاثنين مشيوا مشيا صوابا؟ مشوا مشيا صوابا، كل واحد فيهم اجتهد اجتهاد مظبوط، لكن اللي اصاب اللي هي العين واحد بس. زيك مثلا زي ما يقول العلماء الشيخ ابن عثيمين وغيره، يقول لو كنت معهم لصليت مع الفريق الذي تعجل، النبي صلى الله عليه وسلم اراد العجل فقط وما اخرت الصلاه حتى فات وقتها. لكن واحد زي ابن حزم رحمه الله يقول لك ايه؟ طبعا لذلك قال ولو كنت معهم لصليت ما صليت لبني قريظة ولو بعد الفجر او لو بعد العشاء، يعني هصلي هناك لان ظاهر النص كده. فبنقول دي اجتهاد، ولكن معنى النص هو دي اللي هيفرق المسألة. فمعنى النص العجلة. لذلك نقول أن هناك فرق بين الصواب والإيه والإصابة. هنا الحديث يقول النبي إذا اجتهد الحاكم فإيه فأصاب. أصاب ديت من الصواب ولا من الإصابة؟ من الإصابة. لذلك قال وإن اجتهد فأخطأ، يعني أخطأ الإيه؟ أخطأ الإصابة، أخطأ الإصابة. لكن كلمة إذا اجتهد يعني مش صح، لكن إجا في اللحظة الأخيرة لم يوفق إلى إيه. لذلك هنا بنقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف الفريقين، ليس لأنهما أصاب الحق ولكنهم اجتهدوا اجتهادا صحيحا سائغ. فهمت كده المسألة؟ لذلك يقول وحده أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمر قد قصد، ولينقسم إلى صواب وخطأ. وقيل في الفروع يمنع الخطأ، يعني الفروع ما فيش فيها إيه مخطئ، لا بنقول أن هذا الصحيح أن إيه أن الفروع فيها المصيب وفيها المخطئ. وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع، إذ فيه تصويب لأرباب البدع. بقول لك أصول الدين يمتنع فيها هذا الإيه هذا الكلام، يكون فيها مصيب ومخطئ. لا، الأصول الدين يقول لك إيه هو واحد صح والثاني إيه صاحب بدعة ومخطئ، ما ينفعش أقول عليه مجتهد وأخطأ. ليه؟ يقول لك كده هنصحح أرباب البدع، هيجتهدوا ويقول لك ربنا ليس على العرش وربنا مالوش صفات، وزي ما الشيخ نبي يقول الناظم من النصارى حيث كفرا سلسوا والزاعمين أنهم لن يبعثوا. النصارى اجتهدوا وقالوا إن ربنا سلس سلاسة، كده هنقول إن هم أخطأوا لهم أجر. طب الناس اللي قالوا لن نبعث كده اجتهدوا هنقول أخطأوا لهم أجر. بس الشيخ نسيبين لي كلام جميل هنا، قال إن كلام الناظم هنا غير صحيح. ليه؟ لأن احنا وضعنا شرط ان هو ايه يجتهد. ايه معنى انه يجتهد؟ يقعد يفكر طول الليل، وليه معنى يجتهد؟ او ان يسير في طرق الايه الاجتهاد. فالنصارى لم يسيروا في طرق الاجتهاد الصحيحة، ولو صاروا في الاجتهاد الصحيح لوصلوا الى الحقيقة. لذلك نقول ان هؤلاء ليسوا علماء، او انهم علماء ولم يجتهدوا، لعب بهم الهوى والشهوة والاعتقاد القديم، فلذلك حادوا عن الحق. لكنهم لم يجتهدوا، لكن المجتهد الذي يجتهد حقا بشروط الاجتهاد هو فعلا مصيب وايه ومخطئ. ولذلك نلاقي مثلا بعض اهل السنه قد يخطئ في مساله، يعني تلاقي في الاسماء والصفات كله ماشي صح وغلط في مساله، هل ينفع اقول عليه انه من اهل البدع؟ لا، يعني هذه الاصابه اخطا فيها، لكنه في عامه المسائل يسير على الطريق الايه المستقيم، ويسمى من اهل الايه السنه، لا يتهم بأنه أهل البدع. لذلك نقول أو أنه في هذه المسألة أخطأ، في هذه المسألة قد يعني خالف الاجتهاد فيها. الاجتهاد وحده كل شيء طبعا، ولذلك تلاقي أن العلماء يحدث فيه اجتهاد. يعني مثلا رؤية الله تعالى دي من أصول الدين ولا من فروعه؟ أصول الدين. وبالنسبة للنبي في الإسراء والمعراج تلاقي العلماء اختلفوا في ألفاظ في الحديث، ولذلك هو الأمر يحتمل والألفاظ ممكن تعالى، لذلك فيها الايه فيها هذا الاجتهاد. بس اجتهدوا على إصر قواعد وضوابط، فكانش عندهم اعتقاد فاسد وبعد كده بدوروا على الأدلة عشان ايه يلهوا أعناقها. لا، لذلك زي ما كان مثلا يعني ابن أبي دؤاد كان بيعرض على الخلفاء ان هم يكتبوا على الكعبة، زي ما يذكر الطحاوي مثلا انه غيره ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، كان بيحطرح عليهم يعملوا كده. ليه؟ عشان السميع البصير اللي عمله مشكلة انه عايز ينفي السمع والبصر مش يرجع هو، يبقى الاجتهاد الصحيح يقول له ارجع الدليل اهو، لا ده هو عايز يغير في الدليل وهو اعتقاد فاسد وبيلوي اعناق الادلة، ما ينفعش اقول على ده مجتهد. وغيره كان يقول يعني اود ان احك من القرآن الرحمن على العرش استوى، يبقى ما اقدرش اقول ان دي مجتهد واخطا عشان كده افسد الايه القاعده. لا، القاعده صحيحه واصحاب البدع لم يجتهدوا اصلا، لكن هو بيقول يعني ان ديت هيكون لا تكون في اصول الدين هذه القاعده. ليه؟ قال عشان كده نصحح قول ارباب البدع. ومن النصارى حيث كفرا سلسوا والزاعمين انهم لن يبعثوا او لا يرون ربهم بالعين، كذا المجوس في ادعاء الاصلين. ومن أصاب في الفروع يعطى أجرين واجعل نصفه من أخطأ. انتقل بقى لمسألة الفروع، يقول أن يصيب له إيه أجران والذي يخطئ له أجر. قال لما رووا عن النبي الهادي في ذاك من تقسيم الاجتهاد، لأن الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التقسيم. يقول: وتم نظم هذه المقدمة، أبياتها في العد در محكمة. يعني يقول أن المقدمة أو هذا النظم قد تم، عدد الأبيات يقول در محكمة. در يعني كم بيت؟ 204 بيت. هتلاقي في أكثر من منظومة تلاقي حط لك عدد المنظومة بالحروف دي، زي كده النظم بيقول لك إيه: وتم نظم هذه المقدمة أبياتها في العد در، أبياتها في العد در. الحروف الأبجدية هما بيرتبوها إزاي؟ يقول لك الحروف كده: أبجد، هوز، حطي كلام. اللي كان بيجيبوها دي، نعم شوف كده، سعفص، قرشت، بيحط لك الحروف بترتيب ايه معين، لكن بتلاقيها كل الحروف الايه الابجدية. طبعا لازم تكتبها انت عشان تعرف ايه العدد. سخز، ضزغ، دي الحروف الايه الهجائية، بس بيرتبوها الترتيب ده: ابجد، هوز، حطي، كلم، سعفص، قرشت، ثخذ، ضاضغن، ضاضغن، الغين. دي الحروف بيرتبوها ازاي؟ يقول لك كل حرف بياخد رقم، يكتبوها الاول كده، كل حرف بياخد رقم، يبدأ من الاول، الحرف الاولاني ياخد رقم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، بعد اللي 10 يروح مديها عشرات 20 30 40 50 60 70، كل حرف بياخد رقم، رقم واحد. لذلك ما يجي هو يحط لك ارقام بيحط لك الحروف دي، انت بترجع الارقام هنا تعرف العدد كام. يعني اساسا زي هنا ابجد يبقى هنا دي 1، الباء 2، جيم 3، والدال 4، الهاء 5، الواو 6، الزاي 7، الحاء 8، طاء 9، الياء 10. خلاص يبدأ بعد كده كل حرف ياخد 10، يكمل بعد العشرة يبقى الكاف 20، اللام 30، الميم 40، النون 50، السين 60، العين 70، الفاء 80، الصاد 90، القاف 100. بعد كده كل حرف ياخد 100 اللي جاي، يبقى الراء 200، الشين 300، التاء 400، الثاء 500، الخاء 600، الذال 700، الضاد 800، الضاء 900، الغين 1000. زي يقول لك 1000 رقم من 1 الى ايه الى 1000. ازيك ويجي يقول لك في الابيات الاخيره: وتم نظم هذه المقدمة أبياتها في العد در، در يعني الدال والراء. الدال عندي بكام؟ بأربعة، والراء بمئتين. هتيجي تعد الأبيات تلاقيها 200 204، دي مقصده، خدت بالك؟ لذلك يجي البيت اللي جاي يقول لك ايه: في عام، يعني تم هذا النظم في عام طاء ثم ظاء ثم فاء، في عام طاء ثم ظاء ثم فاء، فين الطاء؟ 9، والظاء 900، ها، والفاء 80. يقول لك تم في عام كام؟ 989 هجري. دي البيت اللي هو جاي. لذلك يقول آخر الأبيات: وتم نظمه هذه المقدمة أبياتها في العد در محكمة، في عام طاء ثم ضاء ثم فاء، ثاني ربيع وضع المصطفى، يعني في شهر إيه؟ ربيع صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله على إتمامه، ثم صلاة الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به. جزاكم الله خيرا، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.